صباحكم الله بالخير أخوي عامر. بالنسبة للتبلور أو الجروشة، هو في السكري أسرع عملية جروشة هي في السكري، أحيانا يومين فقط، بينما في الخلاص وبعض الأصناف شهر وشهرين وثلاث حتى يتبلور، وأحيانا إلى سنة حتى يتبلور. السكري من بكرة يبدأ التبلور، أحيانا خلال أسبوع يكون مكتمل التبلور، خصوصا في نجم سحيل، أي من 24 أغسطس إلى 16/8، إذا تم الكبس فيه يكون التبلور يومين فقط، على طول يبدأ التبلور. بعد 16 أكتوبر يكون التبلور يعني بطيء. بعد 4 ديسمبر يكون التبلور نادر. فدائما نحن نختار السكري نجم سهيل اللي هو من 24 أغسطس إلى 16 أكتوبر حتى يكون التبلور سريع جدا. تبلور السكري هو النوع الوحيد اللي يكون تبلوره كحبيبات السكر تماما، ولا تفرق عن حبيبات السكر أبدا، وهو عادة اتحاد الجلوكوز اتحاد الجلوكوز مع الفركتوز عند درجة حرارة معينة يكون هالبلورات. البلورة بمعنى بلورة، أي كأنها كريستال أو سكر واضحة تستطيع أن تأخذها بالملعقة وتجمعها، يعني كأنها حبيبات سكر. هنا الفرق بين السكري وباقي الأصناف في التبلور.